وأكرم الله علي ببانين وبنات من فاطمة ومن من تزوج بهن بعدها، فلعلي من فاطمة ومن غيرها 39 ولد وبنت، 39 ولد وبنت لعلي، 19 ذكر و20 أنثى. نعود إلى فاطمة ريحانة النبي، زهراء النبي، أم أبيها، البضعة الطيبة الطاهرة. قلنا أن في العام الثالث رزقت بحسن، بالحسن في رمضان في العام الثالث، وفي شعبان في العام الرابع رزقت بالحسين، وبعدها بعام في العام الخامس رزقت بذكر. سماه النبي صلى الله عليه وسلم محسن، ولم نعلم عنه شيء لأنه مات بعد الولادة، ثم أذن الله عز وجل لفاطمة بحمل، ففي شعبان في العام السادس من الهجرة رزقت فاطمة بأنثى، وكان الفرح لهذه المولودة الجديدة في العام السادس يسبق هذا العام موت الصغير محسن، ويسبق هذه الأنثى التي ولدت وفاة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن لها وحزن البيت النبوي لوفاة زينب. فجاءت المولودة الصغيرة لفاطمة وعلي، فأدخلت الفرح والسرور على البيت النبوي، فقالت فاطمة لعلي: سميها يا علي. قال: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسميتها. عارف هو ممكن يقول كلمة لا تعجب النبي وينزل بها وحي بتسمية جديدة، فقال: لا والله ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسميتها، سميها أنت إن أردت. قالت: لا أسميها، حتى جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم واستقبل الصغير كعادته وأجرى عليها ما يفعل بالصغير من أذان وتحنيك وتسمية. ماذا تسميها يا فاطمة؟ قالت: لا أسميها حتى تسميها أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا فاطمة اشتقت لاسم غاب عنا، أسميها زينب حتى يعود البيت ينادي على زينب كما كان ينادي من قبل على زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أسميها زينب. قالت: هذا ما أردت يا رسول الله. هي كان نفسها تسميها برضه زينب، لأن زينب لفاطمة كانت أم صغيرة لها بعد خديجة. أما عن أوصاف زينب بنت علي، فلم نجد عنها كثير لأنها كانت فتاة محجوبة في بيت أبيها لا تخرج، تعلمت العلم وتثقفت في محضن النبي صلى الله عليه وسلم في حضن فاطمة في مدرسة علي برعاية الحسن والحسين. أوصافها لم تذكرها لنا إلا أسماء بنت عميس، قالت عنها أنها تشبه فاطمة في حسن الخلقة وجمال الطلعة، تشبه فاطمة في حسن الخلقة وجمال الطلعة. وفاطمة تشبه من؟ فاطمة ما كانت إلا صورة من محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما كبرت وخرجت في كربلاء لأول مرة يراها الناس، قالوا عنها إنها خرجت وكأنها الشمس الطالعة. زينب بنت علي لها ألقاب تطلق عليها، فهي عقيلة بني هاشم، ومعنى عقيلة أي المرأة الكريمة المصونة سيدة المجتمع. فعندما كبرت كان يطلق عليها هذا اللقب، حتى أن الحديث التي كانت ترويه يقول ابن عباس: حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي، فكان من ألقابها عقيلة بني هاشم، ومن ألقابها أم هاشم، ولنا وقفة نوضح معنى الاسم، ومن ألقابها رئيسة الديوان نوضحه أيضا، ومن ألقابها صاحبة الشورى، ومن ألقابها أيضا التي كان يناديها بها الحسين: الطاهرة. الطاهرة يقول لها: أنعم بك يا طاهرة، فأنت من شجرة النبوة المباركة من معدن الرسالة الطيبة. فكانت تلقب، وهي تلقب بيننا، الطاهرة، وتلقب كما كان يلقب الحسن والحسين. الحسن كان كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الحسين سيدا شباب أهل الجنة، فالحسن كان يلقب بالسيد، والحسين كان يلقب بالسيد، وزينب أطلق عليها السيدة. فإذا ما ذكرت السيدة ينصرف ذهنك إلى السيدة زينب، وهذا ما نتداوله جميعا. السيدة يعني السيدة زينب، دون ذكر زينب يقال عنها بيننا في مصر السيدة والطاهرة وأم هاشم. نسير معها لنعود إلى هذه الألقاب فنوضحها. ظلت في بيت أبيها ما رآها أحد، 5 سنوات عاشتها في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فرباها وأكرمها وقربها كما كان يفعل بالحسن والحسين، ولكننا لم نرى أثرا لأن الصحابة لم يروا زينب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي بعد 5 سنوات من ميلاد زينب وهي صغيرة وحزنت لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأت على أمها الحزن والنحول ولم ترى البسمة على شفاة أمها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد 6 شهور بدأت فاطمة في سكرات الموت، وقبل أن تموت نادت الصغيرة زينب وقالت لها: يا زينب أوصيك بأخويك رعاية لهما، خلي بالك من اخواتك، وكوني لهم أما. دي زينب بتحدث الصغيرة بنت 6 سنوات، تقول لها كوني أما لأخواتك. فكانت زينب كما كانت فاطمة من قبل بعد موت خديجة في رعاية النبي ورعاية أم كلثوم، وإن كانت أم كلثوم أكبر وكذلك الحسن والحسين أكبر من زينب، ولكن تحملت زينب الرعاية فكانت أما لأبيها وأخويها، فأطلق عليها كما أطلق على فاطمة أم أبيها وأخويها، وظلت رعاية زينب للبيت وهي صغيرة. ما هي بيسموها أم العزائم، منذ الصغر تحملت رعاية البيت وعاشت في عهد أبي بكر رعاية دون أن يراها أحد، وكذلك في عهد عمر، وفي عهد عمر في نهايته كبرت زينب وأصبحت امرأة جاهزة للزواج. من يتقدم للزواج من زينب؟ حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت فاطمة بنت علي. تقدم لها هاشمي من آل البيت، شهم يسمى بقطب السخاء، تاجر له مكانة يسمى بعبد الله. عبد الله هذا ابن من؟ عبد الله هذا ابن أسماء بنت عميس، خالته ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالته لبابة زوج العباس بن عبد المطلب، خالته سلمة زوج حمزة ابن عبد المطلب. هذه الأم أسماء بنت عميس. أما الأب فحدث عنه ولا حرج، إنه جعفر الطيار، الشهيد الطيار، جعفر ابن أبي طالب. عمها ده ابن عمها عبد الله ابن جعفر، جعفر الذي كان من أوائل من هاجر إلى الحبشة، وعبد الله أول من ولد من المسلمين في الحبشة. جعفر كان محبا للمساكين، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي المساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. جعفر بن أبي طالب كان من السبعة اللي شبه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا اللي شبه النبي الحسن والحسين، ومنهم أبو سفيان بن الحارث والسائب بن الحارث وقيسم ابن العباس ابن عبد المطلب وجعفر السادس، والسابع زوج زينب عبد الله بن جعفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. جعفر عاد من الحبشة إلى المدينة في وقت انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود وفتح خيبر، فإذ بالنبي يرى من القادم إنه جعفر، فيقول: والله ما أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وعاش جعفر في المدينة مع النبي، وخرج في غزوة مؤتة، وكان أحد القادة الذين قال عنهم النبي: إن مات هذا، إن مات زيد بن الحارثة فيكون جعفر، ومات زيد بن الحارثة القائد، فكان جعفر، وكان يمسك الراية بيمينه أمام الروم، فجاء رومي فقطع يمين جعفر فمسكها جعفر بشماله، فجاء رومي فقطع شماله فمسكها بعضديه فجاء فقتله. عندما عاد النبي صلى الله عليه عاد الجيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بالنبي ينادي على أبناء جعفر ومنهم عبد الله هذا، فقال النبي وقد جاءه الخبر من السماء بموت جعفر، قال: مسكها بيمينه فقطعت، مسكها بشماله فقطعت، ثم بعضديه فقتل، فإني أراه في السماء بجناحين أبدلهما الله بدلا من ذراعيه في الجنة، فسمي جعفر بن أبي طالب الشهيد الطيار. وأقبل النبي على عبد الله بن جعفر، هذا عرفنا بنتكلم عنه، أقبل عليه واحتضنه وقال: أما عبد الله هذا فهو شبيه بي خلقا وخلقا، يشبهني خلقي وخلقي. وقال: اللهم أخلف آل جعفر، اللهم أخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، فكان تاجرا، وقالها ثلاثا: اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. عبد الله هذا تزوج من زينب، تخيل أي شرف وأي نسب اجتمع فيه عبد الله بن جعفر شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، كتب السخاء مع زينب السيدة الطاهرة عقيل بن هاشم، وأنجبوا محمد وعون وعلي وأم كلثوم وأم عبد الله. وتجد عجبا لزينب في المدينة طلبت من أبيها وأكمل هذا الطلب ورعاه من بعد أبيها عبد الله بن جعفر الزوج. ماذا طلبت زينب؟ طلبت دار تكون فيها لترعى فيها المساكين. فجعفر أبوه يلقب بأبي المساكين وهو من أهل الكرم، ففتحت هذا الدار وبدأت تطعم المساكين، فتأتي بالخبز لتكسره كما كان يفعل الجد هاشم، فسمي هاشما لأنه كان يحشم السريد والخبز، فكانت تفعل ذلك فلقبت بأم هاشم، وقيل لأنها أخذت راية الهاشمين بعد موت الحسين. وفتحت الدار للعواجل المحتاجين تطعمهم وترعاهم، فسميت بأم العواجل. ولما تولى علي الخلافة أشارت عليه أن ينتقل من المدينة إلى الكوفة حتى يقترب من الشام في قلاقلها ومشاكلها، فسمع علي لشورى زينب وانتقل إلى الكوفة وأقام الخلافة هناك. ثم عاصرت زينب الآلام مرة أخرى بعد أن أقامت دار أخرى للعجزة في الكوفة، مات علي وحزنت حزنا شديدا، وكانت مع أخيها الحسن حتى تنازل لعلي لمعاوية عن الخلافة وعادت معه إلى المدينة وتابعت نشاطها الاجتماعي حتى تألمت لموت الحسن. ثم بعد ذلك امتنعت عن مبايعة يزيد كما امتنع الحسين، وامتنع الزوج عبد الله بن جعفر عن المبايعة ورحلوا إلى مكة. وإذ بالحسين عندما جاءه رسائل القوم ليستلم الحكم في الكوفة استأذنت الزوج لتخرج مع أخيها الحسين، فأذن لها وقال إنما أرعى أنا تجارتي هنا واذهبي أنت وآتيك، وأخذت معها محمد وعون. ثم كانت الرحلة رحلة الحسين كما تحدثنا عنها إلى أن كان يوم كربلاء. كان كرب وبلاء على آل البيت وعلى الأمة. كانت زينب يومها بطلة كربلاء، مات على يديها أبناء الحسن أبو بكر وعمر وطلحة، وكانت في خيمتها ترعى المريض زين العابدين بن الحسين، ومات وقد رأت بعينها من مات من أخواتها. مات أبو بكر بن علي، ومات عمر بن علي، ومات عثمان بن علي، ومات حمزة بن علي، ومات العباس بن علي، ومات من أبناء الحسين القاسم وعبد الله، ومات من أولاد العم عقيل محمد وعبد الله وعبد الرحمن. تخيل امرأة يموت هذا الكم من عائلتها أمام عينها في ساحة المعركة، ثم تكون الطامة باستشهاد عون ابنها ومحمد ابنها. ولن يتبقى في الساحة إلا الحسين، فإذ به يقتل كما رأينا، ثم يهجم القوم فتكون زينب بنت علي بنت فاطمة في الأسر بيد مسلم الكوفة، فتخرج من خيمتها وتنظر إلى ساحة المعركة، فإذ بأهلها قتلى تدوسهم الخيول بالأقدام، ثم إذ بها ترى ماذا رأيت يا زينب؟ ترى رأس الحسين، وترى الحسين عاري الجسد تدوسه الخيول بالأقدام، فتنادي وتقول: ومحمدا صلى عليك الله وملائكة السماء هذا الحسين، هذا الحسين بالعراء مدجج مزمل بالدماء، هذا الحسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الأعضاء، ومحمدا وبناتك سبايا وذريتك قتلى. تخيل امرأة بهذه الصورة وتحافظ على بنات ذرية آل البيت، وتخرج أسيرة بيد مسلمين، بيد مسلمين، ويشمتون فيها إلى بيت عبيد الله بن زياد، ورأينا ما فعل معها في وقفتنا مع الحسين. ثم انتقلت بعد ذلك إلى دمشق حيث يزيد، وكانت لها خطبة عصماء في تربية هذا البيت الأموي، ثم انتقلت إلى المدينة المنورة وجلست في المدينة تحدث الناس عن موت الحسين وآل البيت وما فعل بالذرية الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم بأيدي مسلمين للأسف. نعم، فخاف يزيد من تجمع الناس من حولها والتأثر بها في المدينة المنورة، فأمر واليه على المدينة أن يجعل زينب ترحل من المدينة إلى بلدة أخرى غير مكة، ترحل من دار الجد، من دار أبيها وأمها حيث قبر فاطمة، ترحل إلى بلدة أخرى. أي بلد تختار يا زينب؟ ذاك ما نقف معه بعد جلسة الاستراحة. حولي يا رب وفتحوه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. أين تختاري يا زينب؟ أي بلد آمن تريدين أن تذهبي إليه؟ فاختارت مصر، ونزلت زينب إلى مصر، وكان واليها مسلمة ابن مخلد الأنصاري، فعندما علم بقدومها خرج لاستقبالها هو وأهل مصر يستقبلوا بنت فاطمة، استقبلوها أحسن الاستقبال، وأنزلها في داره وتركه لها وجلست في هذا الدار الذي هو الآن مسجدها في حي مصر القديمة في ميدان السيدة زينب. أقامت في هذا الدار وجعلت من بيتها الخير الذي دائما تفعله، دار العوادب، أم العوادب زينب، فراعت المساكين والمحتاجين من أهل مصر، وجعلت في دارها هذا ديوان، مكان كبير تقيم فيه الدروس العلمية، تدرس فيه الفقه والعلوم الشرعية لأهل مصر، وكان يحضر هذه المجالس والي مصر والحكومة القائمة في ذلك الوقت، حتى سميت برئيسة الديوان، ودخلت في مصر في شعبان العام 61 هجرية، وتوفيت في رجب 62 هجرية، وكتب على ضريحها هذا ضريح شقيقة القمرين بنت الإمام شريفة الأبوين سليلة الزهراء بضعة أحمد نور الوجود وسيد الثقلين، نسب كريم للفصيحة زينب شمس الضحى وكريمة الدارين. اللهم الحقنا بهم في الصالحين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا ناصرته. اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا. اللهم يا الله صب علينا في مصر الأمن صبا، اللهم يا الله صب علينا في مصر الأمان صبا، اللهم يا الله صب علينا الخير في مصرنا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وارفع عنا اللهم الغمة وأمنا في مصرنا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا.